بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف: في المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على الماديانات وأقبار الجداول وشيء من الذر، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس جراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوب مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. هذا الحديث نرجع إليه بعد أن نفهم ما هي المزارعة وما هي المساقة، وكذلك الحديث الذي بعده: وعامل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر الأوزار، اتفق عليه. أيضا هذا الدليل على المزارعة، نرجع إليه. قال المؤلف: المساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع من معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. الفرق بين المساقات والمزارعة أن المساقات تكون على الأشجار، والمزارعة تكون على الأرض. المساقات يدفع إليه الشجر يقوم عليه، يعني هذا إنسان عنده حائط، عنده بستان فيه أشجار من أشجار النخيل مثلا، ولا يستطيع أن يقوم به، مشغول، تعبان، مريض، ضعيف، ما يستطيع أن ينهض به وأن يعتني به، فنعطيه شخصا آخر يقوم عليه يسقيه. وسميت مسقاة من سقي الماء، لأن سقي الماء أهم عمل في الحجاز. الحجاز أهم شيء أنك تأتي بالماء، أنك تأتي بالماء. لماذا؟ لأن الحجاز ما فيها مياه. أما في مصر مثلا أو في الشام من أسهل الأمور أن تأتي بالماء، لأن الأنهار جارية هناك. لكن هنا أهم عمل يقوم به العامل على المساقاة أن يأتي بالماء، فهذا من عمله ومن شأنه، يعني أن يسقي الزرع، أن يقوم عليه. فهذه المساقاة على الشجر، المزارعة على الأرض، أن يعطيه الأرض بيضاء وهو يزرعها، وهذه تكون في الحبوب كالبر والحنطة والشعير، الحنطة هي البر، والدخن، الدخن معروف عندنا مشهور كانوا يزرعونه، والبطيخ الذي يعرف بالحبحب مثلا. يعطيه الأرض، يقوم هذا الرجل بحراثتها وبذر الحب فيها، يقوم على زراعتها. هذه المزارعة. قال: المساقات على الشجر بأن يدفعها، أي يدفع الشجر للعامل ويقوم عليها العامل، يقوم عليها بالعناية وبالسقي وبالتأبير والتلقيح وإلى آخره. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها. ويشترط المساقاة والمزارعة نوع من الشركة، شركة بين صاحب الشجر وبين العامل، هذه المساقاة. والمزارعة شركة بين صاحب الأرض وبين العامل أيضا، فيشترط فيها أن يكون النتاج، أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، جزءا مشاعا، مشاعا يعني من جميع المحصول، من جميع المحصول، من جميع الغلة، معلوما محددا، النصف، الربع، السدس، الخمس إلى آخره. لماذا؟ لأن الغرر يبطل المساقة والمسارعة. ولذلك الشيخ يقول ويفسدها، يعني يفسد الشركة إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهم. ثم فسر ما معنى الغرر، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت آخر إلى آخره. ثم قال في نهاية الكلام كما يفسد، يعني الغرض، الفاعل من الغرض، كما يفسد ثالثا المساقة والمزارعة، كما يفسد ذلك المساقة والمزارعة. ضرورة تكون منصوبة. أنا عندي وضع ظلمة ليس له وجه أدرى، إيش عندكم النسخة؟ نسخة عبد المقصود ظلمة، لكن النسخة الأخرى نسخة دار الوطن، أحد مع نسخة دار الوطن؟ دار الوطن معك؟ إيش فيها على مستوى فتحة؟ هذا الصوت، هذا هو الصوت، صوبوه. الرفع ما الوجه؟ كما يفسد ذلك، ذلك الضمير يعود على الغرر، يعني كما يفسد الغرر يفسد المساقات والمزرعة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المساقات المزارعة، نهى، جاء في حديث النهي، لا نهى عن نوع خاص وهو النوع الذي يدخله الغرر. بعض الصحابة فهم النهي عن المساقات المطلقة، لكن رافع بن خديج رضي الله عنه بين. لماذا رافع بن خديج؟ رافع بن خديج من الأنصار أهل السقاية وأهل نهي المساقات وأهل المزارعة، له عناية، له عناية بالمسألة، لذلك حفظ الفقه النبوي فيها. وغير من الصحابة من المهاجرين ليست له العناية كعناية رافع وأمثاله من الأنصار، لذلك ما فهموا وما فقهوا هذا الذي فهمه رافع، فظنوا أن النهي مطلق. ولذلك جاء عن بعض الصحابة النهي فعلا نهي مطلق عن المساقات المزارعة، وذهب إليه بعض الفقهاء، لكن رافعا رضي الله عنه فصل لنا، وهو صاحب شأن وصاحب عناية بالمسألة. فماذا قال؟ قال كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله، يعني يتعاملون في المساقات والمزارعة، هذا معنى يؤجرون. على ماذا يؤجرون؟ على الماديانات وأقبال الجدار. الماديانات هذه كلمة أعجمية ليست عربية. ما معناها؟ معناها ما ينبت على حافتي مسير الماء، أو ما ينبت حول السواقي، الزرع الذي يكون حول المسير أو عند السواقي، هذا يأخذه صاحب الأرض والباقي، وجزء العامل يعطيه من الباقي. لماذا؟ طيب لماذا الذي حول المسير وحول السواقي مميز؟ أهل الزرع يعرفون هذا، يعرفون هذا أفضل من غيره. وأقبال الجداول، أقبال الجداول رؤوس الجداول وأوائلها، وهو النهر الصغير كالساقية، الجدول، جدول النهر الصغير، وشيء من الزرع، شيء من الزرع المخصوص. مش معنى هذا؟ معنى هذا أن صاحب الأرض يقول للعامل أنا لي ما على الماديانات وما على أقبال الجداول، والذي يكون في هذه الجهة أو الذي يكون في هذه الجهة. فما الذي يحصل؟ يقول رافع رضي الله عنه فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني هذا الذي عينه صاحب الأرض ربما هلك. من يكون متفضل؟ صاحب الأرض. أو هذا الذي عينه صاحب الأرض يسلم والباقي يهلك، من المتضرر؟ العام. فأصبحت ولا شك أنها غرر، غرر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، نهى عن هذه المعاملة على هذه الهيئة على هذه الصورة، نهى عنها. قال فلذلك زجر عنه، لذلك يعني للغرر. ثم قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. شيء معلوم محدد مضمون ليس فيه غرض، ليس فيه غرض فلا بأس به. إذن هذا الحديث يبين لك أولا تحريم المساقاة والمزارعة القائمة على الغرض، وقد فصل ذلك، ويبين أيضا مشروعية المساقاة والمزارعة إذا لم تكن كذلك، إذا سلمت من الغرض هي مشروعة. لذلك قال فلا بأس به. إذن هذا الحديث بين أن المساقاة والمزارعة على قسمين، قسم فيه الغرض هذا الذي حرمه النبي ونهى عنه وزجر عنه، وقسم ليس فيه غرض هذا الذي أباحه النبي ولم ينهى عنه. إذا في تفصيل في السنة. ومن الأدلة أيضا على مشروعية المزارعة وعلى مشروعية المساقاة حديث ابن عمر، هذا الحديث الثاني، عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو سرق تقرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر السنة السابعة، خيبر تعرفون بلد زراعي، خيبر بلد زراعي، لذلك يقول أحد الصحابة ابن عمر يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر. لما فتحت خيبر شبعوا من التمر، يعني في المدينة، ففتح خيبر كان فتحا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. بلد زراعي كانت مملوءة بالبساتين والحيطان والمزارع، خير كبير، وكانت في أيدي اليهود. فلما فتحت وامتلكها المسلمون احتاجت هذه المزارع إلى عمال يشتغلون فيها، والصحابة ليسوا متفرغين، يريدون العودة للمدينة، وعندهم أعمال، عندهم مزارع، عندهم حيطان، عندهم تجارات، مشغولين بالعلم، مشغولين بالجهاد، ما هم متفرغين لهذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود، عاملهم على ماذا؟ عاملهم على أن يبقوا في هذه المزارع وفي هذا الحيطان يعملون فيها كما كانوا يعملون في السابق، بالشرط بالشرط بالنصف، نصف ما يخرج من ثمارها ومن زروعها لليهود، والنصف الآخر للمسلمين. هذه المساقاة، هذه المساقاة. فقوله من الثمر يعني التمر، يعني النخيل، زرع الحب وما يشبهه، إنما دليل على شرعية المساقاة وشرعية المزارعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث له من الصحابة يخرص عليهم ويحدد لهم، كان يبعث عبد الله بن رواحة خبير، هذا عبد الله بن رواحة أنصاري من الذين من الخبرة، يذهب ويطوف على بساتين خيبر وينظر في النخيل وينظر في رؤوس النخل ويحدد كم خرص، فيقول اليهود نتاج خيبر هذه السنة كذا وكذا، نصفه كذا، فإما أن تعطوني هذا النصف أنا أخذه وأنفع، وإما أن تأخذه أنتم فتركوا لي الباقي. شوف كيف العدل، إما أنا يعني يقول لهم نصف النتاج مثلا فلنقول 1000 وسق، أنتم بالخيار، إما أن تعطون 1000 وسق وإما أن تأخذوا بنت عدل. ويقول لهم رحمك الله، يقول لهم يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله لي، وإن رسول الله من أحب الناس لي، ولا يحملني بغض لكم من أظلمكم، ولا يحملني حب رسول الله وصانعه جميعا. أو كما قال اليهود ماذا تقول؟ تقول على هذا قامت السماوات والأرض، يعني على العدل. شوف حتى يعني اليهود الأخبار، ولكن ما يظلمون، لأنه ظلم حرام. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على العمل في مزارعهم وبساتينهم على النصر، وقال نضركم فيها ما جئنا. ثم جاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأجلاه، فأخرجهم من خيبر لأنهم نقضوا العهد كما هو معروف في السنة وفي السيرة. فهذا الذي على شرعية المزارعة وفيها حجة على الفقهاء الذين منعوا منها، وأظنه أبا حنيفة، واحتج ببعض الفتاوى الصادرة عن بعض الصحابة في المنع من المزارعة مطلقا أو المزارعة مطلقا، ولا حجة في ذلك، لأن الصحابة الذين لهم عناية بالمسألة نقلوا التفصيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كرافع بن خديجة. قال الشيخ وعلى كل منهما ما جرت العادة به. المذهب أن ما تصلح به الثمر على العامل من حرث وسقى وتلقيح، وما يصلح به الأصل على رب الأرض، وما يصلح به الأصل على رب الأرض كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر وآلة لضخ الماء إلى آخره، يعني حفر الآلة. والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العادة والعرف كما ذكر المؤلف، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والعادة محكمة كما هو القاعدة، كما في القاعدة الفقهية. قال والشرط الذي لا جهالة فيه مقبول، الشرط الذي لا جهالة فيه يقبل، أما شرط به جهالة لا يجوز. هنا مسألة في المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة هل هي عقد، هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ الجمهور يرون أنها عقد لازم. أكثر الفقهاء كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة في المغني إن أكثر الفقهاء على أنها عقد لازم. قال في حاشية الروض المربع في المجلد السابع صفحة 81 و200، والجمهور على أنها عقد لازم دفعا للضرر، واختاره الشيخ وغيره، الشيخ يعني ابن تيمية. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، هذا صاحب كتاب فتح المسجد، الصحيح اللزوم، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي عليه الفتوى عند أئمة الدعوة النجدية. وقال ابن دهلان الذي استقر عندنا لزوم المساقات. قال الموفق، قال الموفق وغيره، الموفق ابن قدامة صاحب المغني. فإن قلنا هي عقد لازم فلا تصح إلا على مدة معلومة، وهذا مذهب الشافعي، يعني إذا كانت المساقات أو المزارعات عقدا لازما لا بد من ضرب المدة، بيان المدة. ولأنها أشبه بالإجارة لأنها تقتضي العمل على العين مع بقائها، وعليه لا تتقدر أكثر مدة، بل يجوز ما يتفقان عليه. بل يجوز ما يتفقان عليه المدة التي يبقى الشجر فيها وإن طالت، وأما أقل المدة فتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة ولا يجوز أقل منها. يعني هذا ضابط للمدة من حيث أقل المدة أو أطول المدة. قال وفي التبصرة جائزة، هذا قول ثالث في المسألة، هذا قول ثالث في المسألة، جائزة من جهة العامل، لازمة من جهة المالك، وذكره الشيخ حمد بن معمر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من جهة العامل جائزة، ومن جهة المالك لازمة. إيش يترتب على ذلك؟ أنه يجوز للعامل أن يفسخها متى شاء، ولكن قال العلماء إن العامل إذا فسخ المساقات أو المزارعة وانصرف قالوا ليس له شيء. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي ترك حقه وذهب. وهذا فيه نظر استجل التأمل. وأما من جهة صاحب الأرض المالك لازم، بمعنى ليس له أن يفسخها متى شاء لأنها لازمة في حقه. والأرجح والأصوب هو قول أكثر الفقهاء، قول الجمهور أنها لازمة في حق العامل ولازمة في حق المالك. لماذا؟ دفعا للضرر. قال ولو دفع دابة، المسألة الأخيرة، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. في الزمن السابق كانوا يحملون على الدواب، على الحمير مثلا، أعطاه حمارا يعمل فيه والربح بينهما يجوز. الآن طبعا يقوم مقام الدواب السيارات، السيارات تقوم مقام، أعطاه سيارة، أعطاه سيارة قال اعمل عليها وما يحصل بيننا يجوز، يجوز. طيب هذه المعاملة فين ندخلها؟ هذه المعاملة هل هي شركة حنان ولا شركة ولا مساقاة ولا مزارعة ولا وجوب؟ ما ايش كيف؟ ولا هي معاملة مستقلة؟ يعني هل هي مستقلة أم تدخل في قسم من الأقسام السابقة؟ كيف؟ المضاربة، تدخل في المضاربة؟ المزارعة؟ أم أنكم خلفتم؟ هي صحيحة محيرة. المضاربة كان يعطيه مال السيارة في المزارعة، يعني كأنه أعطاه مالا وهو يعمل به. لو أن هذه السيارة وهذه الدابة قلنا هي كالمال، فإذا تدخل في المضاربة، وإذا قلنا هي كالأصل هي قريبة من المزارعة، وهي محيرة. لكن الظاهر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على هذا المستقنع قال تشبه المضاربة، ما قال مضاربة، قال تشبه المضاربة. والله أعلم. على كل حال يصح الحلال سبيل ويقصه من أقسام الشركات. الله أعلم. ما بقي يقضي المصطلح على سبيل. طيب إذا نكتب في هذا ولقاؤنا إن شاء الله بعد الحضر. الحمد لله وصلى الله وسلم.